بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كارك هي كقرآن سورة مريم ثربات مي ثرب الرجال كبا نهندا والربوا قدر ربو فطرب بنها تاسسو درسين كأن كنا يجودان يقال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كان يجوران جل كبا ربنا آياته تدبرت كيستي ور كفر دبته ور رأي في والله جده إغراء حاسي بودا ور قجيل اللي قجيل لما إدانا في جده ور بدي فلتن اللي بدي ما إسان جالتن سن كيستي إسان قيف نبود ما إسان قبود أفجدت إغراء دبته بودا. أزدت أمس ور كفر سن الرانو إيتوك ور قوفة قوفة كيسة دبري قرآن ربي كانت إكيسو وان رسول صلى الله عليه وسلم اتهما كانت إكيسو اتقهي أكيد تنودبت آيان نتوني سبب نسين الرتبو تجعن علمان ويتدبتا أكما سيهين كيستدل في خباب بن الارتي إرى عاص بن وائل كجدنين قوفا ور مكاتي يروث نبتي خباب بن عررتي كانت دين الرقبة جدن خبابين كن مسكينة نملاها وسبيل ومتمية كيست جراس دوبا إسكانا اتلاقي دين تيسنى غلشي جدن خبابين كن عاص بن وائل كانان إني ناغلشي جنن مال ديبساه ونني ديبسيف والله لا أقضينك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هاك محمد اتي كفر تدي محمد اتي هاك كفر تدي خبابين جراكا خباب نما محمد اتي أمني صلى الله عليه وسلم هاك محمد اتي كفر تدي سين كفلو جرين ديني تيتانا سين ديبسو جرين وان سرافو لكان أكنا جنان خبابين كن اللي مال دي بسير والله أن اللي محمد ابتن كفر جدين هاد أتي دوتي قياك يا ما كافمتي جدت قافة قياك يا ما إني كافمي كفرتي في أمنتي ويرتي ها؟ كفرتي في أمنتي ننجر جزا كفرتي في أمنتي دا تتي أرغة تمالي قافة كافمان كفرتي ننجر هاد قافة أتي دوتي قيا ما كافمتو تتي محمد ابتن كفر جدين بكثنتي عاص بن روائل كل مال جتشو دي بسافي بكثنتي آية ربي تتكيس إيمان إني رجيروك إيمان إني قباتسان أتي تتكيس وان تقا استهزاء تقودي ستكيس مال جدان يو أكا تجتسان كا دواني كأونجرات ريو في تنمانو إنك أنجتشو تنمانو يو دواني كأون أكا تجتسان كجرات تاتي قاف سن الله دنيا نوبرة جلتي إلمان الله دنيا الله هنك باشرت الله أكرا سنت الله أكم أرى نبرة قوت تسانا قاف سن الله نبرة قوتو قاف سيك النمار رجلا قوني آية ربي الله دكيسو والنبي ربي جلان الله اتأمنوا لبي دير ربي دكيسو ججو كان الرتي مال جلدو بربي نسيتي كان الرتي آية نكوني قوت أفرأيت الذي كفر بآياتنا إذا آياته تتنتي كفر سن قرتي يا إرقما خينا ودون نمسني سيقهي ججا يا إرقما خينا تكايانا ما وأرقه ودقيت سيقهي أفرأيت الذي كفر مينا أوديس ودو أكسي دقيت دبين كيس دقه ججم أكما آتي دميت دبين سمال نجت دقه فتوه الذي كفر بآياتنا آياته تتنتي ككفر آياتك إنك واكتي وان نتقياما كافبون هنجرا جزاوان دلقني أرغتون هنجرا جنسا كواكتي سن آياتك إنك كفروا لان كواكتي سن دقيت وقال كجد نماسا كيس دبري لأوتين مالا وولدا والله أجبت الله إلماني في دنيا اللي أكما سيثا نتك إنما فجده قوفنا تشيني سبهي آخرت اللي قافا قافا مي دنيا في إلمان اللي هنك إنما فجر سن دقيت تجد دوبا ربي مال جدي رتي دي بيسا أكما إن قرآن ربي تستهزاء قد ربي إستك إسام ربي أطلع الغيبة إنه دو كنا أودي السكون وان إسر أجي فقاتك أودي السكون أطلع الغيبة وان بيكم سيسان مرة فقاتكنا إردت ملأتي ريوان كياما دا مومنتوني آية ربي دقوم سني حديث رسول صلى الله عليه وسلم ككافمون هنجرة حسام هنجرة ميزان هنجرة صراط هنجرة جنة في نار هنجرة ججو نوهي مكانت أمان ملي إجار أرغني تيمي أرنان تنا إني أجبت اللي دنياك إنما جروكوني أبطل على الغيبة وان بيكم سيسان مرة فقاتي كان الرتم الأتي بيكي وانا خلالاتا إذا كان بيكي إني أكنو دي سكون أم اتخذ عند الرحمن أهدا مورد برد أهدي قدتي وانا كان تسيف جير جتشولا أهدي وروهي ربي برعبابا يودو إيه gaafa kaafame horii kennama ilmaan kennamsa horiillee akkuma asii kanatti argatta jechuu kana ahadii rabbi biraa qaba dubbiin lamaanuma kana takka ilma alghaybi kenname waan beekomsi isaa namarraa fagaate ghaybii jechuun waan beekomsi isaa nama kanarraa fagaate yoo rabbiin sitti hime malee beekuu waan hin dandeenye waan qabrii keessatti namatti dalagamu waan fuuldura aakhira zamanaatitti dhufu وان قيامك ستي ذره محشر بقى ولتك ابان سنتي نمرت دلغمو غيب لونكم مرت نور وان بكم سيسان الرهغات مالي نتامن نري رسول صلى الله عليه وسلم غومسون كتاب ربي كيسان رتي ويسان غومسون نتامن تكانم ني وان غيا سني بك سنين اكنا ان وان كانا تهجتو هيمو تكاربين غيبي سمبيكو kawaan nurraa beekomsi isaa fagaate sarree rabbi irraan fagaatu rabbiin waa hunda beekaa waan samii keessaa waan dachii keessaa waan tahee dabree waan fuuldura dhufu hunda beeka rabbiin beekomsi isaa waa hundatti martee jira takka inni lakki gaafsan siif kennaa duniyaa siif kennaa ilmaan illee siif kenna jedhee waliigaltee wahii rabbiin qabaatudha takka ufuma ghaybii san irratti mul'ate ishii beekuudha kun lachuun jiru maali wanni inni odeessu kun jecha kijibni inni oofu kun maa inni jecha abbala alghayba waan beekumsi isaa namarraa fagaate san irratti mul'ate inni kakkana kijibuuf hin mul'anne akkanumaan oduu oofa jechu kanarraa warri rabbitti hin amanin kun wanni isaan haasawan waan qabatama hin qabne jechu waan aqlitti illee fudhatama hin qabne waan daliila ragatti illee ragaa wahii itti hin qabne akkanumatti haasawan jechu waan beekumsa itti hin qabne ahadii illee rabbi biraa hin qabu ahadii wahiillee rabbi biraa hin qabu gaafsan akkas sii godha jechuu ahadii rabbi biraa hin qabu kunigaa isa xiqqeessu jechuu kallaa haa dhoggamu jechuu dubbiin akka inni odeessu kanaa miti jechuu kallaa jechuun hin tahu akka inni odeessu kanaa miti dubbiin laafaa kanaa miti dubbiin amrii qiyaamaadha sanaktubu maa yaquul ni barreessina waan inni haasa'u kana ni barreessina ونمد له من العذاب مدا ونمد له إساف إدانا نمتك سني من العذاب عذاب مدا إذا إنس إساف إدانا وان إنها سوخنا الرد درانو كفريت كفري كيف تجرى سنيفز عذابا ندردم وان إن جدوخنا اللي بريت سنيت ونمد له من العذاب مدا يتون إساف إدانا عذاب الرائد إنس إساف إدانا سبب هاتوا كناتين اللي سبب إني كاف من سنجر ججو شريعان إسلاما قتاب ديخانا واكا ديخانا وان إني كان تكي سيخانا في دين الإسلامي كان دبتو تكي سيخانا فيز وان إني هاسو كان بريسينيت كأما إني لأوتين مالا وولدا إلمان اللي نكنم يا قرادة دنيا اللي نكنم كإني جلو كانا barreessineetuma azaaba irraan azaaba isatti idaana jecha wanaziiduhu cazaaban fawqa cazaabihi limaa yadda'iihi min albaatil dhararraa waan inni haasa'u kanaaf jecha azaaba irraan azaaba itti idaana jechu kaafirri kun akka kufrii idaatuun akka aayata rabbiititti kafaruun azaabni isumatti idaana badiin isaa oluma deemti jechu نمني دنيا تنكيس تجير ونني دبتو هندي نبرفمتي ونني دبتو هندي لفت نفت إرادة فتم ورافت أقويا قياما يوان خيري دبتمي جزا خيري دا قلفاما يوان هم تولا دبتي أمو جزا شري دا إرادة قلفاما كنافو ربين سنكتب ما يقول وان انها سوكان نبرس نججونكن وفي التركيسونكني أكما أججان تقوان كان أكنا بونا يجوتي أمرين إتججنا يجو ملائكاتين نججنا إن رسولنا لديهم يكتبون جابك بلادت إرقوت دمكي النبير جلني وان إسان حاسا وانسان نبرس تنجل ركيبي فتيد اللي برجلن كوري وابرس ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب فتيد إسان درجلات ملي واتكالين انتان جدا كنافو كل اللي ما يجوكنا كتبي ملائكة كتبا كان أمري في التركيس اللين همان قبو أبكم حاسوا أفان عرباتي ججو ربي ملائكة ججيتما كتبسيسا ونمد له ججون كن زيادان بداكن ماليو جن السبب حاسوا من حاسي خناف اللي بدي إسا عذاب إران في دانيج سبب بدي من حاسي خناف اللي عذاب ران عذاب شت دانيج ونرثه ما يقول ونرثه جدون أي ونرث منه إستان الراني دا الله ما يقول وان إنه دي السفن فالدنيا تنا إرادالو دا في جران إلماني في الدنيا إن التين أفضادو دان إرادالو في جريتش ويأتينا فردا دوبا قافسا قبان التدفا أكو مقاف درا قبان ألتي كأفتا اللين قبن قلال ألتي أكسو تهي قبان سنقرك إنك دي بيابو دلي جيتش دنيا نرين وديسوسون سيسوالي ناخرادين تومج أبان فدي دنيا قفل قباتو إلمان الليها قفل قباتو إلمان كوني والين هنديما دنيا تون اللي والين هنديما أنا أفوه جيسا كيساتي كروفي نمدو إكان واسديت جلدي مجران رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وماله وإيش وعمله والرسالة جلده ما ماتي نساء جلده ما والرسالة والوه ديمو كوني أباته هنا وبليسته هنا هذا ورى سلا إذا والوه ديمو كانك هريوت إساته هنا جلده ما كوني اللين أهلي نساء أكو مثلا دنيا نساء اللي جلده امتي وحتى سرع سنباتن اللي تهيتي تكا قبروته وقباته قبروته سنو تهيتي كوني اللين جلده ما دلقا نساء اللي خيري تهيتي شري تهيتي جلده امتي أهلي سنبرا ديبيا haga fe de jalate ka qabri wale mbu njuru abba fe de o so himbu alle ka jeru taate namu ka tidi sumiti namne den ka tidi sumiti duniya sanille hatta sire sani fi uffata huccu rada huccu janaza rada sanille re wale ke san kan iramul kanu ita chike sa gadi khaya hago ma qabri sanga humale kutayo itu fi sanille yo ambira itu fi sanille ita chike iramul kan duniya le mbira de biti war le mbira de bi a wani sabratti afuda laga ita ko yo khairi ta ta tin gamata ويثباتني ديمنو يو خيري تاتمال جدا قدموني قدموني جدا ندرسا جدا دفع بران نقاها جدا فانكي ند يو شري تاتمو يا ليلها يا ويلها يا ويلها يا بديسي اين تذهبون بها ايسان ديم تنجد اقاط اربين باكتغلو دي يا بديسي قرمين ديم تنجد قرمين ديم تنجد كناف جدا دنيا إن جرسان اللي ونرسوه إساد الله جتون إرادة اللي ونرسو منه جران منين حرفي جرس جدوبونان دمير التسمتني ونرسو منه إساسان الراني دا لما يقول وان إن هوري جدي اتين افداد سن وان إن جرسان إلما نجريك إن تفين افداد سن إرادة الله جتا ويأتينا فردا قبع ميسان اترف قياك يا مادا دوما سنتي عن سمال جل ربين واتخذوا من دون الله آلهة والرب اتكفر فوني كان مرة هو جل قبني اسم أمان تنا كفر جنة كبا إساء الرحاس وإن سنة الرحو كافني واتخذوا طلفة جل والرب اتكفر فوني طلفة مشركتون فوني طلفة من دون الله ربي أجبت آلهة قبرم توت طلفة والرب أجبت قبرم برة ليكونوا لهم أكا إساني فتهنيف ليكونوا آلهان سن ور إسان قبران سن أكا تهنيف لهم إساني عزا ججون جبين أكا إساني فتهنيف ظهيرا ومنيعا ور إسان قرقار والرئيساني بتمس والرئيساني إسان ججبس والرججبة كنما فمان قدما دابت وفتل وكيساني فتهني فسان قبرني جرا والنسان آلهاتا قبرني فمال يوقع فتن كفار قريش مال جرا جان ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا رب اتهانو دي السنيف ماليوان براتي فين قبر جران جان رب اتهانو دي السنيف قبر دوبا ست اللي مال جدا والنسان ربي يجتي تولفتنيف آلهات الرب يجتي والنسان تولفتنيف ليكونوا لهم عزة أكا إسانيف جبين قوة إساني تمس هم إساني تمس ستك أكا إساني تانيف هم إساني تمس ستك إساني تانيف يجون دوبك سايا دان كان هم نساني تمسي تتهمو فالا سني تهن جنان ربين كالا دبين كسان جنان سني متي جنان دبين وهك إسايا دان سني متي سيكفرون بعبادتهم سيكفرون جتون وكتو الأفتاء كافر تورنسون والرب أجبت إسان قبرا كافر تورنسون وكتو الأفتاء بعبادتهم قبرين سإسان إسان قبرا سوى كتو الأفتان ويكونون عليهم إسان الرت تهو داف جراتا ضبا ججون فهالا إتتهو داف جراتا ججا أكنا ججون ونس لأنبي الرأي دور قبرتو خان الرامالي بجاسان أركانو قبنيدا قافسان سرادرانو دبرتانيدا قافسان بك ميزانا تتنو لقبنيدا غر خيري تنا ولنو قبنيدا ونن بالرافجين دبين سني مثال لا يتدي بانجت والواكتن قياك يا مادا فناهو ربي ما جرى بكبراتي إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا جرى والرجال ديما من كأر دنياتنا كيست قبر مني هردف من كن ويتقل قل لا ينجر من الذين اتبعوا والرئيسان جل ديما إسان قبرتن الرا ولذا قل لا ينجر ani sin tolu atinan tol tunarra fagaddu jecha guyyan akka duniya ke setti akka fidanje dan tanimiti bakagariti man jedan warga baramu kuni ma kanu iyana ya'budun akka suratul qasas fa ke setti dufetti ma kanu iyana ya'budun wan hun gabbar jani gabbarin su misani tu akatan gabbarin su ma hu ka arra jana karati gabbarani isani kufani kaani jedan kana nun gabbar jani wakatan mare هلا سيكفرون بعبادتهم ججون كفروا بجراتا عبادة مقبرين ثم إسان قبرا كنا وكتوا بجراتا نكا إسان هم نجبدوا نغرقارتوا هم نجبدوا نفتمسطوا نفتحن جران سليمتي قبرين ثم إسان قبرا وكتوا بجراتا ويكونون عليهم ضبا إسان الرتي فهلا تهورا جراتا فهلا إسان قرقار وفورا قاعدت بيان نتجلنا إذن الله جلفنا سواء علينا أجزئنا أم صبرنا جانين أرى صبري أبنى وروانوس صبري أبنى أبسنوس تبقى مجدانين وما أرى هما وان وليقون انجروا نولين والربيدات إذن الله والربيدات يجا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين لتؤزهم أزا ألم ترى أيها الرسول إن قرر يا أرقما كينا جدانا مس takka hingarre ya nama wa argu isarra maluho hingarre yatin kuni anna arsalna shayatin nu shaytana gatifni yachu shayatin yachun wara ail matrudin min rahmatillah shaytani al matrud min rahmatillah wa min kulli khairin isa rahmat rabbi ira darbami isa kumasan wan khairi le hun darra darbami shaytana jalan نوتي شياطين كان قد إيف نجتشا سننقر يا إرقما كين على الكافرين كافر توت الردي تأزهم أزا جتشون تأزهم شياطين نسن إسان كافتي بديد لقو الردي إسان كافتي أزا كافين سجتشا كافين سإسان كافتي شياطين نوتي إسان نتي قد إيف نسن نمني يو خرار ربي جديدي سه يو خرار ربي الرابه شيطان نسان جفته شيطان نسان جفته كون مال سقول أري تأزهم أزا جون إنسان سجوفتي قرام عسياسا نت أزا سجوفتي إنسان هرقوفتي قد الأبطون دندهن asliti azzi jechun sagaleedan jedan sanumarrahi azizun ka azizil mirjali ka jedan kun waita shiddadan ibiddi jala jabate wan ibiddarra jiroite haatahu wan biraatu haatahu dangamale oldanfe danfatanin aziz jedan wanin sagaleke nof jechu arantan ta'uzzuhum azzan jechun kun atitti eitu hayyijuhum ila fi'lil ma'asi والسد عن دين الله تهيجا جدون إسان سوچوف إسان كافتي جرى بديد لقد إسان كافتي شاتين نسون أزن كاسين سإسان كافتي جدون كنافو شيطان ونسين دري دمالي ري خرا أجيلا كي ستاو أكما كاكتي إبليسين سون خرا كي دريرا كنا كي ستاو خرا را إسان دوا ور سغلتون فتن أرجتو يو غبروتا كي كل كل فمسوتا تاتي مالي جدان warra kulkulleessitee yoo taate malee tokko cinuuna jalaan bahu jedha. Rabbiilleen ibtilaa'aaf eega isa gadi dhiise reedun aakhiraa kana akkanaan bitatoon hin tahu ibtilaa'aaf eega shayxaana kana namatti gadi dhiise ibtilaa'aa kana keessatti ittillee abbadduu itti gulufi jedheen miilaanillee itti deemitii nama kana garanaa garas dhahiitii waswaasii jallisi jedhee hayyama godheef. Ega anni kai biddatai mali fi motumma te takahu dande tin te gabrota kiyya kaduga warra duga natti amanin dande tu warra natti amanin afi ach agabali jechu gara te te ofi jechu kani mumin tota gabrota kiyya kulkullu in dande tu jere sultani ke motumma te dande tin te ajidduma nama titti amanin si jala de meko fa jechu kasiru gomse دوبا مال جرا ربين ارغما اساتين فلا تعجل عليهم يا ارغما كين اتن عريفتين جنان جرا كان ابو متي عذاب اتبو سجدت اتن عريفتين جنان انما نعد لهم عدا نت اسانما فلقايا جرا لقايا اسانما فلقايا جرا لقايا تكون كوني تكا دلغا اساني تكا تكا لقايا في جرا تكتينو لفتين هفتو اترت غافتمو ديماني دق او غدو هندرت غافتمو ديماني اتنجرجرين امتي بل سيتي اتنجرجرين حمامتي وان دلغمرا تكتينو لفت نفتو لكاوا في جراحين غافتمني يجتو رجان تكا مو همان هفي هغنامتي انما نعد لهم عدا وهير مقبابتو يسي لكايا في جراجتشا اسانو طيوكاني هقوما بالن كير نغهو طيوكاني هما قد جراتو فنتاني اتناريفتين ججورا جامانا مرتنو صحيحو يوم الحشر المتقين الى الرحمن وفدا يوم الحشر المتقين چونكوني واذكر ايها الرسول دبادو ميا ارغماكين يوم الحشر المتقين غافنو تولدت قبن ورى ربي صداتو متقطو تسنغاف ولدت قبن متقطو تهجون ورى waan rabbiin dalagaa jedhe hunda dalaganii waan rabbiin irraa fagaadhaa jedhe hunda irraa fagaatan mutaktoota jechuun warra rabbii ufii sodaatee waan rabbiin buusetti amanee akkuma san waan rabbiin isaanii kenna irratti alhamdulillaahi jedhee shukrii rabbii ufii godhee guyyaa qiyaamaatiif kurfaaye kanatu warra rabbi sodaatu jedhama mee dubbaddu haasee ummata keetiif yaa ergamaa kennu يوم نحشر المتقين غافا ور ربي صدات سنتي ولدت إسان قبنو تكاك إسان أوفنو نتينكن قويا قياماتي قويا إلى الرحمن در الرحمن تكا أوف رحمن جتون ذو الرحمة الواسعة إسا رحمن إسا بلآته قرى ربي رحمن إسا بلآته نتكا إسان أوفنو إسان سولدت قبنو وفدا جتون maanguddoo kabajaa haala tahaniin jecha takka keessummaa kabajaa wafdii jechuun keessummaa kabajamtu bakka kabajaatiif deemtu wafdii jechuun akkana har'allee duniyaan akkasumatti itti dalagatte lugaa kana waita jedhan wafdiin akkanaa dhufe yoo jedhan wafdii mootota bira deemu wafdiin rafii'ul mustawaa sadarkaan isaanii ol fuudhamaa ta'e ol aanaa ta'e tokko mootii akkanaa dubbisan jechuu akkanumatti itti dalagatan wafdii jechuun kun isaanillee warra kabajaati ka rabbiin iimaana isaanii kennuun taqwaa kana isaanii kennuun almuttaqiina jedheemi تقوى كان إساني كنون إسان كبج وفدي كبجان وفدي أبتي ديم وكديسة كي تدل في خلف ديمو مدي وفدين كبجادا سن سنوي تولك أبن سمي هميا إرقما كينا غر رحمانتي ويا قياماتك ربي صداته نساني أكو مجرن كان أمري ربي تولجت جوفي وار ربي الرافقات أجل الرافقاتون كبجا كان أرجتا وفدا جتون ما جتون يما معنا نسا حالك بجمو تهنين جتا حالك بجمو تهنين ويتجرد بي إثاني في التئساء والبتك أبن سمي دبت حالا كبجمو تهنين أي مكرمين معززين يجو كبجمو ونسوق المجرمين أما اللي مي دبت ويتأوفن يجو نحشر مثلا ذات أبهيق نس غاف أوفن أما المجرمين كانهن أوفن لف أوفن كان ورب دي كان ما تسايا بجيس كبجاو هيتون كبن ونسوق المجرمين ويتورب ديدا ورب بدو اوفنسان اللي ميدو بدو الى جهنم غرب الدالت كإسان اوفنو وردا جتون اي افاشا دانغا ملي تيبوتو حالة هنين جتا حالة تيبوت إسان ميته جرتون ورد جتون كن اسلتي لقبؤودا لغاتي لقبؤودا ورد جتون كدورا لقبؤسانين جنان أمان تناسيتوان اتفاد أمامالي ري لغبو إنسي مجره لأن إسان بوال لغا جهنمي لغا دغني إرراس اللاوان نجداني ميتي مالي في واني لغا سنبواني تيبو بيوداف لغا سنبوان أصلين كان الرافورة مي واني كتابانو يتفسروا عطاشا ججدت ونسوق الكفار إلى جهنم عطاشا جدي واني كتابان يفسروا وردي فانتو أصلت لغبو نمني لغا ويتبو مالي في تيبو بهنساف لغبوه دبين بكيت ابو بهنيمتي ويتاجد كان ونسانيت كنمو كما ايمان نساني كري جلايات ونيت كنمو يا ذنب الله كنافو ونسوق المجرمين ويتورب بدو ابن سنس مي ها سيجت يا ارغما كان الى جهنم غير بدادتي وردا حالا ديبتو ثاني حالا ديبتو ثاني فيتان ابن يجا نعد لهم عدا جتوم انا نسامى لفجدو التنجرجرية ارقما كينا انما نعد لهم عدا جتون نت اسانيف لكوينا لكاين سيچا اسانيف لكوينا وان اسان دلقان كان هند لكوينا ولتقابو متجرة دلقان اساني هند لكوينا ولتقابو متجرة التنجرجرين جتو لفت نفتو تقامو إنما نعد لهم عدا إسان ما في لك يجر لك إنسان يرونو دموكاتي لو موكاني أسر بل فموكاني إتنجرجر لك ما في تمجر هفور ما تقوط اتحافي هذا سن أما كيسا كنا نجرجرين جيجا نعد لهم عدا إسان يبلقوين لك إنسان سنتان سيما الجردوبة انتبهوا لهذه الآية لا يملكون الشفاعة ربنا ما ورا ربي صدا في دبته ورا ربي صدا نلّي مجرم توتا دبته ورا ربي صدا تسان قرى ربي تتبو يا قياما أكاتا نسان اتعوف من أكامي جريه دبته كسما كبجا تبقى كبجا تتبيم تهالتهنين قرى ربي تتبو لتك أبا من جيشو دبته سن ورا ربي صدا ورّي ببادون كوني أمو هن أوفا من غرئي بدنا أوفا من وردن جتشون حال إيبون حمتو نساني تجرتون غرئي بدنا جتت أوفا مني جتشو دبت دوبا يججر كان لمن دبت بودا مال التانسي مال جدا لا يملكون الشفاعة لا يملكون الشفاعة كامي ورّي من قدوم من هن غرفن يكون يوجد أن انتبهوا معنا لما قبابك تانتي كأسان كن كم كتاب نكين اللي أزي كانوا تركا كم نتفسر أجر كوني لا يملكون الشفاعة مجرم توتا كان جدا مجرم توتا نعم سيد دبتا أمان ببادون كافر توتا نكوني لا يملكون الشفاعة من قدما نما فتابت دندهن من قدما وفي نما رابت دندهن نمني برال لي من قدما إسانين دابت دليل كان ما راشي ديجيها إسان اللي من قدمانا ما تابت الرئي والربدي في نمني بديك أبو نمك نبديج على نوباسة نجدشون أقل ما نماتي توي فرطاما إن فرطاما يودر في نقاطات نم بديك أبو كان نوليسة جدي نمني دبتا أصونا مخلوق مفراتات arran tan dubbim bakka ittinamni wali dubbatu yumiki guyyan guyya ambiyonni marti mal jadani nafsi jada ambiyotu ma ambiyonni rabbitu guyya lubbuti ya lubbuti ya jaran guyya hada fi ilmon jartajarti wal desik kanaf jecha la yamlikuna shafa'ata ummanni mujrimtoonni sun maanguddummaa takkaahuu wagaa namaa dhaabatuu jechuu maanguddummaa dhaabatuu nam tokkoofuu maanguddummaa dhaabatuu hin danda'an ree maanguddummaan nama rabbitti amaneef malee hin taatu asitti irraa na fayya'uu maaliif barbaachise yoo ka jedhamu taate warra isaan kana gabbarutu maal yaada jarri kun haa'ulaa'i shufaa'unaa inda allah rabbi biratti maanguddummaa nuu dhaabatan jechuu isaanii yaadan akka isaan yaadanitti jarri kun warri gabbarame kun maanguddummaa isaanii dhaabatan guyyaa qiyaamaa akka isaan hin gubamne kanaaf rabbiin asitti maal jedhare warri rabbitti kafare sun laa yamlikuuna shafaa'ata maanguddummaa nama tokko dhaabatu wahiituun han dhuurfatan illaa man ittakhadha inda arrahmaani ahadaa illaan sun maanaa laakiniiti jedhan maaliifi dubbii duraa saniin addare لكن إلا يكون بمعنى لكن هاته من اتخذ عند الرحمن عهدا نمن ربي برتي أهديك هايتي نمن ربي برا أهديك أبو أهديك نمراني أي عملا صالحا دلقا قاري نمن ربي برا قبو أكيدا إساك قل قلو تاتي كدلقا نسا بريدة تاتي كسلاتا نابتي كواجباتهن دلقي حرام الرافقاتي maanguddummaa dhaabatuu ni danda'a jecha maanguddummaa dhaabatuu ni danda'a ree muumintootaaf maanguddummaa ni dhaabatan shafaa'aan ni dhaabatan shartiidhaan dhaabatan malee shartiin maali iznii argatuudha iznii argatan malee abbaan fedhee dubbatuu hin danda'u guyyaa qiyaamaadha maanguddummaallee dhaabatuu hin danda'u iznii argate malee ammas waradiya lahu qawla rabbiin dalagaa isaa jaalatuudha dalagaa isaa jaalatuun kam ammasitti dubbatamaa jiru kana إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا هاته نمن ربي برتي هديت الفتح دلقا قاري نمن ربي بركايته كأكيدا نساء الدنيا كي ستي كل تاتي بالإيمان به ربي تأمنوا دان وبرسوله إرقوت إساتي تأمنوا دان كدلقا نساء تلتي ما نقدم ما ندابة تاجتا تفسيرة نبتي طيب كوني آياتو تهدتو akkanata hurrati gargara ayatota heddutu akkanata hurrati gargara jara warra kafirtota kana isan ille man gudduma nama dabatun dandan mali bi rabbin dalaga isan injalanne namni inni nu gar ibidda o famajiru ibidda rabalun naba tajtu wa malumi mal zalimin min hamim wala shafi'in yuta ya rabbin kafirin kaysat ille fama tanfa'hum shafa'atu shafi'in jada mudassirin kaysat ille kana fijja maanguddummaan takkaillee homaa isaanii godhuu hin dandeetu maanguddummaan takkaillee isaaniifis hin dhaabattu maanguddummaa isaaniillee namaan dhaabatan isaaniifillee dhaabatamuun hin ta'u ulamaani kanarraa maal fuudhan yoo namni biraatu isaanii maanguddummaa dhaabatuu hin dandahin maanguddummaan nama biraatu isaaniif kan dhaga'amne yoo taate isaantu maanguddummaa dhaabata jechuun fagoodhaa'u jiran nama isaanii maanguddummaa dhaabatee hin dhiifamu kammaan maanguddummaa isaanii dhaabanna osoo jedhee ka argamu taate من قدما كان دابتون تكونته مال الظالمين من حميم ولا شفيع من قدون انجرت ظالم توتا من قدون انسان دابت جرى كان نوبا ساجد طيب ظالم تون سن انسان من قدو تانجو نكمتي مال انساني فو من قدو رفت قبلتي ارغتو تيساني رفتو جيتو ابانا دو اول بيان ايان يو علم اف مالتي جدا ايان وعلم اف يو مالتي معنى لما يوقع بات معنى اللجو صحيح يوته أدي الله كيستي لجر رتوني فسرم تيجنا أما غير كانت لا يملكون الشفاعة تجوكنا مجرم توتا قفر رتي أولجين إني آياني متقطون اللين دبتمي دبري مجرم تون اللين دبتمي دبري يوم نحشر المتقين جري ربي متقطوت اللي دبتي ورا ربي صداتو ونسوق المجرمين جري مجرم توتا اللي دبتي لا يملكون الشفاعة تجوكنا كل جتو ريبيا جنا warra muumintootaatittillee warri muuminaa sunillee maanguddummaa wahii dhaabatuu hin danda'an kammaa muttaqtootaa sunu maanguddummaa dhaabatuu hin danda'an illaa man ittakhadha inda arrahmaani ahadan jechuun nama rabbi biraa ahadii qabu malee ahadii amala saaliha ahadii kana ulamaan hedduutti fassaranii akkauma reefu maanaa keessatti akeeke kana warri garii laa ilaaha illallah جدو ده كلمة توحيدة جدي ورفسرة تجرا ورجالين صلاة جدي ورفسرة تجرا عملا صالحا جدون كن هندوان جرامي سوا ولتك أبتو أحدا جدون أي عملا صالحا جدون كانتو معنا علماء اتفسر سهم دو كيسا قبجان ما ليه عمل صالحا يوجدني لا إله إلا الله عمل صالحا صلاني عمل صالحا قولي سمرت كيسو مسينا جدشاوي تخان دوبا ور رب متقطوتا في ور مؤمنتوتا في ور كافر الله لا يملكون الشفاعة من قدما رابطون دندهن إلا من اتخذ انتبهوا هنا ريفو استثناء منقطع جن ما لي في دبين كدراتي كبودا ولا أرى متقطون نقافة كيسا سينا استثناء كوني متصل يجو ور رب إلا من اتخذ عند الرحمن ور رب برد قرأته ملي أحدا جدشون دلقا غاري ور رب برد قرأته إيمان ججب رب براقب ملي جر إيمان رب براقب سن شرطي لمان شفاعين دابتا شرطي لمان مالي إذني أرغتو حيام رب را أرغتو من قدما دابت داجتو حيام أرغتو أما دلقا إسانيتي في دلقا ور من قدما دابتني في سن الله ربين جالتودا شرطي كنان من قدما دابتو في ندن دهني جدو يو ور إسان من قدما دابتني في الله ربين دلقا إساني جالتو جنري بديهو بالدجرة أكمتي من قدما تاتي تبقاهو أكمتي ربين دلقا إساني جالت جنريو كجد أمساتي كافرة في عسات الدنبا سودا في نما كافرة من قدمان دابتو كافرة كفري إرتدو إيه من قدمان إسان دابت ولكن نم تجمع سياق أبينا أصو أكيدان إساق الكل أكيدان إساق الكل ولكن بديد لغي جرا بديد لغي سني يوك إبدادا قطاة من قدماني أرغت مالي أكيدا إساق الكل من قدماني أرغت ولكن من قدما أرغتون كوني وردي الله قولا جتشون غافة معنا لما نرتي فترامي إسالة أكيدان الرجاء على كم تجري، ون إبدتنا مهم بسوا أكيدان بدودا، بكتنا نمو أفهايا دتو، نم بكتنا نمو فاجر بيسو، يو أكيدان كل كلو تاتي بدلة سينو نما بايا، يو أكيدان كل كلو تهي نبدلة بهون دندو، كنا فمار أكيدا كل كلو إن كابوسانيف جالل سر بيت يحفظ يجتا، هاتهو بدي دلعي حاجة دلعي ساني في بدلة كي نجوبا تا كاكسي تي مانغو دوما رابطون ندندا ما إيش مانغو دوما لما شرطي ما كان تاثيره إذني أرجع توفي ربين دلعي نمت شافعة تي في مشفوع الله نمت كمانغو دوما رابطو تي في كمانغو دوما رابطني في الله ربين جالتو راجتو لا فكنا جنة آياني لشر رتو فسرمت إلّا بكم أو في جرتي جتو كاف سمتفيلي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا تبين دابا سانجيرو فاملي وان ربين نوفا سواجر وقالوا جلن من ربتن امن مجرمتون نكون جلن جل اتخذ الرحمن ولدا ربين علم قدت جلن وقالوا جتشوك انا كيسا قوسا سديت جل جلن رمان يتدبتا ادلا يولالي يهودان كيسا جلني ورد عزير المربي تجدو إسان عزير المقرأة تجدان يهودان نصاران أمو عيسى المقرأة تجدان والكريستانة كفار قريشي قرين إسانيك تجدان الملائكة بنات الله تجدان ربين ملائكة بنات إساة إسي المقرأة تجدان ويتكان وقالوا جدان كمجرم توتا يجركم مرتي وان مجرم توتا ينوف قالوا خنان كاتيت دبتمي دبر مجرم تو تكانا مجرم تون نكون جدان امس غوست مرتينو تمتابي هاتا تو اتخذ الرحمن رحمان غلات ربي غلات جدان ولدا المغلات جدان لقد جئتم شيئا ادا جدو بربي قالوا اتجدوا حاسين على كيسا تشكوا مي حاسوا ما جرا اشيت امود بين ججبانا نشاني تكجي ربي لقد جئتم رغاد افتن اسي ور اكنا ها سو كن رغاد افتن شيئا ابدا وان بدون اسا دانغا ملي بوداتين افتن جچا لقد جئتم شيئا ابدا يچون كن اي صعبا وان جبا وان بدو ما كيستي دانغا ترا جتن جچو اي منكرا عظيما وان جبما دانغا مالي جبما تهجتن جچو ايدن جچون تكاد السماوات يتفطرن منه وتشتق الارض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات جچون كسميتن تربن لين ياتو يتفطرن منه اذا كان الرب بقو دكديات حق امرين كوني قدتو حق امرين كوني فكتا دا ربين علم قبجتون كوني هينين فكتو مخلوق نجركم مرتي بدن اساتي ولين سمي لين جتش كان دقهو إرى جتش كون اسي جبسيسو إرى كببقا قود عبديات وتنشق الأرض دتشين لين كببقايت وتخر الجبال غار لين ككوفتو حدن جتشون حال ديغمتو تاتين جتشا منهدمتان اي حال كونها منهدمتان غار لين كجيجيدو تخر جتشون كجيجيدو جتشو الجبال غارين حدن حال ديغمتو تاتين ديغمتو كجيجيدو جتشو ما جتشو ريدو بينكون وان اسان جدن كان وان علمنا ما جده كان سمي في دجي في غارين اللي دغهو دتبن جچا اتي الفات جچا دانغامله اتان اتي الفات كعلم ما تتلاقه كون جچو علم ما كون جلل النساء دانغا ثرو غرتيسا ان دعوا للرحمن ولدا وني كان مر اتان اتي الفات مالي وني سمي دجي في غارين كان كان هند كان اتي الفات كون مالي ان دعوا للرحمن ولدا إسان وامو إساني كان للرحمن ربي مقاده إساني كان ولدا إلما إلما ربي همو إساني كانت وقت الدفات يجو ونسمي اللين لو يرياتف ونتشي اللين لدوتف ونقار اللين ككفف تديقمف قدنا ربي واللالنك مخلوقني بني البشر كون علمنا ما كون قدنا ربي واللالنك أن دعو للرحمن ولدا ربين علم قبجت جودان همان ربين علم قبجت جودان إسا همان كانت وكانت إسانت ألفاتي واني ألفاتي إسا هغانا غهوكوني علم نما كان جدو كيهودا كنصارا كأمتا قريشي كان جدا كان في ورما علم قب ربين جدو يادهم دتي كهغانا مر ألفاتو دبي واني كنبادوم إسا هغانا غهجت وهذا سميدة شمباتو دردبوسك وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ايغا سن ربي مرتي كنتا علمنا ما كان جدان دبي هاغانا فكتو كاغانا حماتو جداني ربي علم قبا كان كاغانا فكتو كان جداني وما ينبغي للرحمن رحماني سنيفم برباچسو اي يتخذ ولدا علم غدتون اسافم برباچسو علم غدتون اسافم برباچسو علم غدتون ورق ابينا تهجم نيتي قبات تهجم ربي نيتي اللين قبو علم اللين قبو ربي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربي لم يلد ولم يولد علم اللين ارجني علم وان برا اللين ثانين انت لن اللي يجا دوبة وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ربي برباچي سان ثاني علم قدتون جچو سافين برباچي سو علم قدتون مالتي هجم اني هو الغني المطلق اني دور صدرم ما اتاكي ستي همتك كمخلوق كانت هجمني كمخلوق نمرتي ستي هجم مال قدا علم هجم كنابو علم نما حقا قدسين ربي اتن قدسني ونجل انسان وما قدر الله حق قدره هذا سلا ربين قدس فموت أمل نمني سنقد بثنى يجو إذا كانت وان إن من قبل إثبت إركسان كون مرتي صفات ربي كيثبت نقصي جنم إرؤولا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض أي ما كل ما في السماوات والأرض واني دجي سمي تربان كيساتي واني دجي كيسال لين تاني إلا آت الرحمن عبدا يوغر ربي تتدفت مالي عبدا يجون قبر حالتاتين جتشو معنان كنا اي خاب ان ذليلا قد قرأت حالتاتين اف قد ابي اف قد كيس حالتهين يو تتدف مالينتان واني سمي كيسان لي مرتنو رب ماف قد قرأت واني دتشي كيسان لي رب ماف قد قرأت جتشو آية برا سورة النمل كيسة ربي مال جدا وكل أتوه داخرين جدا وكل أتوه مرت إسانيت مرت بني البشر ملائكان جنين إنسين مرت إسانيت أتوه وفر ربي سنت جدا داخرين أي ذليلين صاغرين أفقدك أبسني أفقدك أبني جدا قدتك قاتني وفر ربي أفقدك سندورا كناه أدريك سنبيها جدا لم نكن أدريك سنبيها لقد أحصاهم وعدهم عدا ربي إسان ولينتهج ربيكم سيساتي أحصاهم جدون إسان لك هجر بيكم سيساتي إسان ولينتهج إسان ولدتك أبيجر وعدهم عدا إسان لك هجر لك هجر وعدهم عدا إسان لك هجر لك هجر نموت اللي نما كانت يجو دلقان إساني اللي تأكنات يجو نما كان هند ربي أنفاس إساني هند حفور إسان بافتني دفة هند أكبسا ذات إساني هند دلقا إساني هند لكاه ولدتك أبي حركات أبا جيجو أحصاهم جيجون أحاط بهم علمان بيكم تان إساني تمرت جيجو وعدهم عدا جيجون تكو تكو نللي متى إساني في دلقا إساني نيتي ولن لي إسان لكاه بيكا وكل ما آتيه يوم القيامة فردا مرتي ثانية ورى ربي ترفوه لأفجرة تقول يا قيامة فردا خبا ما خبا جتا ما تابا ما تبي جتا توكو ما توكون قهما برنجر دلقا إسامة لي جتا دلقا إسامة لي قهما برنجر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إسانة ورى ربي أمنا إيمانة دقاك أمنا وعملوا الصالحات دلقا غاري لك دلقا سيجعل لهم الرحمن ودا ربين إسانيف تاسي سجدشو رحمانين سن إسانيف تاسي ودن جدشون جيل محبة جالل إسانيف تاسي إسان اللي والجالتو إسانيف تاسي ملائكة لن إسان جالتو إسانيف تاسي وفي اللي إسان جالتو إسانيف تاسي سجدشو ودن جدشون جالتكم مراقبة ربين لن يحبهم ويحبونه جدامي كإسان جالت وسيجود الدانة تندبن سيسيد صوت برافدة يحبهم كيسان جالت ربين كيسان جالت يحبونه كيسان اللي كربي في جالت انجيجا ربي اللي نجالت جالة لإسان يفقر يجون كن سدين والتقابة جان حديثة كيسات اللي كدو في ربين قبرت إسايو جالت نادى جبريل جدامي جبريل تلال لبيت جبريل جالت دو أني قبرت خانين جالت دا جدينيت جبريل اللي جالته ورسمي تبت اللي همي ورسمي اللي جالته جالل تدشي كيس اللي صاف خايم تجران إذن ور رب تأماني تلتو دلقي رب جالل إساني بخايا كناف علماء عاملين ور علماء كوان دبت سنت دلقو كشرع ربي أك إن دفت اتبولو نمني مرتين جالتا وولين دلتي تيمي وإذا بيكيتي مثل أبيت تيمان سجالة يو إني أكا ربين شرعي سنفيدتك أبتي حق ربي سندبتي جدي سجالة كناهو ماردي إن الذين آمنوا إيمان إساني إيمان قتابتا ربين أكنت أمنا جدين سنماني وعملوا الصالحات دلقا ربين دلقا جدين لمروما دلقا تلتهن دلقا جدو كناف ربين سنساني بكار جاللت ربي تنهو أكاميو كجتن تاتي كوني صفة من صفات الله عز وجل صفة ربي كيناتي جاللتي أك في فرطي جالل إسام ملو قبروت إسا جالت ربي جالل إسام ملو قبروت إسا جالت فجالل مخلوقاتين كوالين فكان ربي ليس كمثله شيء واني سوال فكات جرو كنافو جالل ما إسام ملتو قدن إساتي ملتو قبروت إسا جالت هاجتو مخلوقاتين كوالين فكان سنتان سيدو بمال جدا فإنما يسرناه بلسانك نتين كن القرآن كان لا فيفن جدا القرآن سرت كرام خان يا إرجما كن لا فيفن جدا بلسانك أخانو ما كيتين سيف لا فيفن جدجو أي بلغتك لغة ما كي أخانو ما عربا كاتي دبتون جدجو ربين القرآن كان يتبوفن أكمل تبوفن جدا بلسان عربي مبين جدا أخان عربا كل دام بوفن جدا أستي بلسانك جدجون كن مارة سيف لا فيفنا يا إرجما كي القرآن كان سيف لا فيفنا أفانو ما كي تبوفنا سيف لا فيف وصفان براته برضو تجمامي أفان إسات الرب بوسيف رسول كان أفلا فيف مالي جتشو تجرر لتبشر به المتقين قرآن كان أكا تجمع تشيفتو في ور ربي صداته ور ربي صداته وان دلقا جلان دلقي هم ترارو قمسان أكا جمع تشيفتو وتنذر به قوم اللدة إذا كان أنا ملئ أقصد أجبتو في قوم اللدن جدون توتا مرمتو جبات قوم اللدن جدون توتا مرمتو جبات اللي ورى دارا مرم كرا ورى مرم اللدن جدانين توتا داران مرمتو وان هم فكان أقلمان نقل دا وان أفتك مرمتو جدو أقلين وان أتفيات نقلين وان شرع الرادو في ati akli ke tin nakli dura dabatun inta wan shar'i radu fesan ak in du fetti fudatu damale akli ke tin tahmon tahujette ittilalun inta akli salimni tabi'a lin nakli jaran shekhul islam taymiya akli salimni akli fayya kabdu tashubhata fi wan biratin ati akida wamte himbadin akli kulkulun war rabbir radu fesan akumen du fetti fudati yechu wa akumen du fetti fudati kanaafu qur'aana rabbi wanni laatise ahan arabaatiin illee afaan rasuulii dubbataniin godheef maali akka rasuulii warra rabbi sodaatu jannataan gammachiisanii warra ammoo moromtuu jabaatu ibiddaan azaaba rabbiitiin akka sodaachisaniif eega kana lamaan jedhe booda maal jedha duuba rabbiin wakama ahlaknaa qablahum jedha warra amman tana sitti moromu kana warra qureishi kasi dura dhaabate kuffaara zamana kee jiru yaa ergamaa keenna warra sitti moromu kana kam ahlaknaa qablahum isaaniin duratti meeqaatam dhooynee dachii tanarraa balleessine nutiin kun jechu kamii kana litaksiiri jedhanii heddummeessuudhaati kasiiran ahlaknaa qablahum akka waan jeeti hedduu dhooynee balleessine qablahum isaaniin duratti min qarniin توتا زمانا توكو توتا امان نتيب بوالتي قبو توتا جارا توكو كيسا جرت ور امتا امتا ابا ابان بي مخانا جارا هدو كيسا امتا جران ميك آتان بالليسيني جون هدو دخنو تي بالليسيني توكو لما ميتي دويني كايسان را ججبا كايسان را هم نقبان كايسان را بيكم تقبان كايسان را درم ما قبان ميك آتان هدو دخنو تي دويني بالليسيني من قرنين ور جارا اراكتان warra zamana irra katan zamanni to quality kabu yeron to quality kabu amanni dibba quality kabu yaju hal tahissu minhum min ahad isani rami amanam to kogarta ya nama wala lume warra nutido inne jajjabto takasi san kanuti dabar tinisanirra to kogarta amiyam aw tasma'u lahum rikzan wa shakhuj sama wa hi isani dagetta rikzan yajun اي صوتا خفيا سجل ما دكتو شكو سماتيكو ايشي دغه تافي هماتيكو ايشي سچو ماتيكا ايزا جواب ني مال جچو لا جچا دو بنو تججب اكسي تنو اكسي دوينه دبرسيني كار انم ني توكو ارغي اسان هيمانجير كجبن اساني وان بيرا كنم ني توكو سجل اساني حساس مي اساني تي بي سجل لافتو اساني له دغهانجير اكمتي صداتو دبي ورسيتي مرومخون akkasan dabarsine sanatti isaan dabarsina maana maal jechuure sodaadhaa jecha akkanatti nu beekaan nuti isinillee yeroma eeggattan malee akkuma jara san dabarsine sanitti isin dabarsine gaaf tokkotu lafa tanarraa dhabamuu jiraattanii ka shokoysaa teessanillee namni tokkon dhageenne jecha warri isin booda dhufu kuni warra qureeshii sodaachisuudha jehan maaliifi wanni isaan tuqe sun akka isinin tuyne karaa baaxilaa kanarratti moromina karaa dharaa kanarratti ergamaa keenna moromina itti amanaati qabadha dhagayaati jala deemaa jechuudha warra dhagaya isaan jala deemu rabbi nama taasisu suuraan tuni asirratti geeffamti warra waan suuraa kana keessatti dhagaye kana hunda itti dalagee waa guddaa irraa buufatee waan irraa isiin dhoggite irraa dhoggamee waan isiin dalagaa jette dalagu rabbi nama taasisu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته